أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معانا في لقاء جديد وحلقة جديدة في مملكة الحب إن شاء الله، لسه مستمرين مع حضراتكم في موضوعنا اللي بنتكلم فيه وهو عقبات في طريق العفاف. وعايز أقول لحضراتكم إن احنا برضو لسه في غلاء المهور، غلاء المهور اللي عامل لنا مشكلة وهنعرف إيه أضراره بعد شوية بإذن الله. فعايزكم تتابعونا في اللقاء ده كويس جدا، وعايزكم إن شاء الله تشاركونا عن طريق الاتصالات، وكل طرق التواصل بإذن الله هتظهر على الشاشة على مدار الحلقة بإذن الله. وكمان هنستنى رسائلكم لأن معايا بعض رسائل مهمة جدا، فياريت إن شاء الله تشاركونا في موضوع حلقتنا، وياريت يا جماعة تكون الاتصالات ورسائل في موضوع الحلقة علشان نوصل لحلول وتكون نقاشنا ان شاء الله باذن الله مثمر. خلوني قبل ما ابدا مع حضراتكم لازم ارحب بضيفي وضيف الحلقات فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور. اهلا بحضرتك ونورني. جزاك الله خير، الله يبارك في عمرك. عايز ابدا الحقيقه مع حضرتك كده في كام نقطه مهمه، بس خليني ابدا مع حضرتك في في في, في بعض الحاجات اللي عايز اتكلم فيها واللي هي بعض المداخلات كده مع حضرتك. بس طبعا لازم افكر اسئله المشاهدين كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت، فناخد ملخص الحلقه اللي فاتت وبعدين نكمل ثاني باذن الله. مملكة الحب الغالي. يا ابائي يا اخواني، هذا رسالة لكل الاباء، اتقوا الله عز وجل في بناتكن، تقدم لزواج ابنتك شابا صالحا تقيا، ولو كان فقيرا اقبل، والله العظيم ستعيش في حال من السعادة وفي حال من السكن. ليس السعادة في جمع الاموال، الفقر اخي محمد ليس حاجز او عقبة من عقبات منع الزمن. الله عز وجل أصر هذه القاعدة عندنا في القرآن، ولما نقرأ آيات القرآن ونتدبر في معانيها هنرتاح في حياتنا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتمسوا الغنى في النكاح. فكم من أناس إن كانوا فقراء وكانوا عايشين حالة الفقر، ولما تزوجوا امرأة صالحة تقية دينة وسع الله عز وجل عليهم في الأرزاق. فالشاب المتقدم لو كان معه وظيفة متواضعة ولكنه يكسب قوت يومه ويستطيع أن ينفق على زوجه الواجب الأمور الواجبة عليه، لينفق ذو ساعة من ساعته على قدر ما يستطيع، فليقبل كزوج على بركة الله. البعض يقول: طب أنا جوز بنتي في حجرة، ده قاعدة في شقة ست حجرات، تتزوج في شقة حجرتين. أقول: يا رجل، إن وجدت رجلا صالحا دينا تقيا ثريا فاقبل، لا حرج في هذا. المسكن إما يكون موجود وإما غير موجود، وإما أن الشاب ما زال يبحث عنه ودفع مقدم لبعض الشركات أو لبعض الجهات من أجل أن هو يدفع أكثر وبعدين يكسب الشقة. هذا الأمر فيه تفصيل، ولكن الذي أريد أن أقوله: الشاب المتقدم معه وظيفة الحمد لله ويعمل وله سكن ولو كان يسير 50 متر حجرة، يعني حجرتين وحمام ووضع كويس جدا جدا من ناحية المعيشة، ولتقبل على بركة الله. فتحول بعض الناس من حالة الفقر إلى الغنى، بالذات لو كانت بنته جميلة أو صيدلية أو مهندسة أو طبيبة أو دكتورة، يقول لك: لا، أنا لا أزوج ابنتي هذه الجميلة التي، والله العظيم بعض الآباء بيقول لي: أنا كاتب بالقلم والورقة كم أنفقت على ابنتي من يوم أن ولدت. فبقول له: ليه أعمل حاجة؟ عشان ياخدها. هو ده مملكة الحب الغالي، مملكة الحب الغالي. طيب السلام عليكم، رجعنا تاني مع حضراتكم باذن الله مكملين. بس عايز اقول لحضراتكم اكيد حفظتوا معانا الحلقه بتمشي ازاي. طبعا اول ثلث ساعه او اول نقول 25 دقيقه بنتكلم فيها مع فضيله الشيخ في محورنا وفي موضوعنا الاساسي، بعد كده بناخد اتصالاتكم واستفساراتكم على الهواء ان شاء الله هناخدها بعد 25 دقيقه ان شاء الله من دلوقتي حالا، وباذن الله بعد طبعا فقره الاتصالات بناخد رسائلكم، فان شاء الله هتشاركوا معانا باذن الله وهنستنى اتصالاتكم ومشاركاتكم معانا باذن الله على الهواء. خليني بقى ابدا مع فضيله الشيخ عبد الرحمن. هو قبل ما ابدا مع حضرتك ليا مداخله بس بسيطه. حضرتك قلت في ملخص الحلقه اللي فاتت اللي شفناها حالا على الهواء او على الشاشه، قلت ان الفقر ليس حاجز او عقبه من عقبات الزواج. انا عايز اخد ده على العكس، ان الغنى واليسر. طبعا في بعض الاسر او في اسر ما شاء الله نقول غنيه وثريه، فبعض الشباب اللي ممكن بيدفع الاف مؤلفه من المهر وبيكون راضي ومستريح لده ومفيش اي مشاكل عنده، اعتبر ان ده ممكن يخلي الحياه فيها مشاكل ولا يكون شكلها ازاي؟ رب ييسر ويوفق اخواني يا كريم. لا لازم نشرب ميه الاول. محتاج ميه. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. العقبة الكؤوت في طريق العفاف كما يعني قررنا آنفا وكررنا هي مشكلة غلاء المهور. فقلت أخي محمد، ذكرنا في الحلقة السابقة أن هناك يعني أسباب أدت إلى وجود غلاء المهور في المجتمع المسلم، وقلنا بأن بعض أهل العلم قال بأن الشاب ولو كان ثريا غنيا فعليه أن يتوسط في أمر الصداق أو مهر الزوج. طب ليه؟ قالوا لأن هذا يرجع إلى سببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث خير النكاح أيسره وخير الصداق أيسره، وإن من يمن المرأة يعني بركتها تيسير خطبتها وتيسير مهرها أو تيسير زواجها. فالشاب المتقدم ده إذا أراد أن يكون النكاح نكاحا طيبا مباركا فيه البركة فليتمثل لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. جميل، فيه البركة. لو كان المهر، فضلت الشيخ معلش سامحني لازم أقطعك، لو المهر دفعني يعني في شاب أراضي جدا أنه يدفع 50 واللي 100 ألف جنيه وملايين وبنشوف، وبرضه أسرة الفتاة بيكون برضه عندهم من المال ومن الثراء ما يكفي وما يزيد، وبرضه بيبقوا راضيين بالوضع ده. جميل. هل ده يمنع البركة في البيت بعد الزواج؟ لا اعتراض في هذا، ولكن عايزين نقول أنه سيقع في حرجين. الأمر الأول مخالفة هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق نساءه أكثر من 400 درهم وكذلك لبناته. فعايزين نقول وخير الهدي هدي محمد، توسط في الأمر أولا ليكون في بركة في النكاح، الأمر الثاني لكي لا تكون سنة سيئة تعدل إخوانك من الشباب من بعدك، بالذات لو واحد مثلا متقدم لدكتورة في العائلة والعائلة فيها اثنين ثلاثة من البنات برضو في نفس التخصص، أو دي مهندسة ودي دكتورة ودي محاسبة ودي خريج دراسات إسلامية، لما تعرف إن بنت عمها جالها من المهر الشيء الكثير سيقع في قلبها أن يكون لها الشيء الكثير، فستكون سنة سيئة في الأسرة، وأخاف أن يكون عليه وزر ذلك على يوم القيامة. فعايزين نقول الأخ الحبيب ولو كان غنيا ولو كان ثريا قدم من المهر اليسير، وبعد الزواج بعد ما تعقد على الزوجة وتدخل بها أعطي زوجك ما تريده من المال، إن شاء الله حتى تكتب لها شركة، إن شاء الله يكون فدان أرض حدش يقول لك لا، ولكن لا تعضل إخوانك من بعدك. الإنسان يتزوج لنفسه فقط، ولكن قالك عبد الرحمن تزوجت لأعف نفسي عن الحرام ونيات كثيرة ومع ذلك مراعاة لإخواني الذين سيتزوجون من بعدي. الله جميل. فالأمر لابد الإنسان يعني يكون في تعاون في المجتمع المسلم على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأولا احنا قلنا التوسط في المال ليكون في بركة في أمر الزواج، الأمر الآخر لكي لا يعضل إخوانه من بعده، بل يكون في تيسير في أمر المهور عشان الشباب ما يتعبوش من بعده وتكون سنة سيئة. نعم. يعني ممكن برضو نعتبرها من باب إن ده من باب الإسراف والمغالاة في الحلال ولا إيه؟ لا ما مش هنقول إسراف في الحلال، ولكن هنقول فيها مخالفة هدي نبينا محمد. لو كان الأمر الصداق أو غلاء المهور كما قال عمر إنما هو مكرمة للنساء لفعله نبينا مع زوجته، أليس كذلك؟ وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق، ولو أراد الدنيا بما عليها ذهبا لأعطاه ربه. بس ممكن البعض يقول إن النبي عمل كده أو بعض الصحابة عملوا كده، يعني ممكن يكون نوع من مواساة الفقراء، إن إحنا علشان ما نعضلش الأمر أو ما يكونش الأمر شديد على الفقراء فإن إحنا ما نغاليش في المهور. حتى لو كان كذلك هذه نية حسنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ملياردير الصحابة إن تسمى بلغة العصر الحديث. سيدنا عثمان بن عفان كذلك كان من الصحابة اللي معهم من الأموال ما لا حصر لها، وكثير من صحابة النبي. وما قرأنا لا في السنة ولا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن ولا قرأنا في كتب السيرة أن واحدا من الصحابة قد غال في مهر ابنته. فعايزين نقول للأولياء رفقا رفقا أيها الأحباب بالشباب، وكل الشباب رفقا بإخوانك من الشباب. جميل. أنت ما تيجي تتقدم للبنت تريد أن تكرمها بعد البناء، أكرمها بما تريد من المال، حتى لو كتبت لها شيئا من المال فجزاك الله خيرا من باب العشرة والحسن وحسن العشرة بينكما، ولكن لا تعضل إخوانك من بعدك، وعليك أن تلتمس بركة النكاح، أن يكون النكاح في نوع من اليسر ليكون فيه البركة والخير عليك وعلى أمة محمد. جميل احسنت الشيخ، يعني الحقيقه جواب شافي بالنسبه لي على الاقل يعني، واكيد برضو اللي كتير من الساده المشاهدين. عايز بقى اكمل مع حضرتك الاسباب اللي كنا بنتكلم فيها المره اللي فاتت، عايز برضو اكمل ان شاء الله بقيه النهارده، ان في معايا بعض برضو النقاط المهمه عايز اتكلم فيها مع حضرتك. نعم، اسباب غلاء المهور في المجتمع. نعم، هنتكلم من ضمن الاسباب اخي محمد التقليد الاعمى الذي استولى على بيوت المسلمين. عندنا مثلا عائله فيها 5 من البنات، البنت الأولى تقدم لها أخ صالح طيب ودفع من المهر الشيء الكثير. لجاي بعد كده متقدم لأختها أو لابنة عمها أو ابنة خالها أقل في المستوى المادي، ولكنه صاحب دين وصاحب خلق. في الغالب يرفض. طب بترفضوا لي؟ أترفضون هدي نبينا محمد كما علمنا؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج واحدة من صحابة النبي على ما كان معه من القرآن كما قلنا آنفا في الحلقات السابقة في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ورفض النبي أن يتزوج لم يقبلها، فقال بعض أصحابي زوجني إياها يا رسول الله، طلب مالا لم يجد مالا، التمس ولو خاتما من حديد فش خاتم من حديد، قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا. ففي بعض الأسر الذي يحدث التقليد الأعمى، بنت عمي جالها شركة ب10,000 جنيه وبالذات لو في عداء بين العائلتين تقول لا هي يجي لها مهر اكتر مني، والله ما يحصل. وكذلك الاب، والنساء خفيفه العقل في هذا الا ما رحم ربي بالعاطفه، وكما ذكرت انفا ان المراه تتمنى ان بنتها تلب الذهب من الاصبع الاصغر الى الكتف، ولو كان الزوج لا يعلم شيئا عن دين الله عز وجل وليس متدينا ولا صاحب خلق. فعايزين نقول يا ليت الناس قلدوا يعني بعضهم بعضا في الخير، ان يعملوا مثلا نكاح في المسجد بدل الاسراف الكبير في القاعات وصرف الاموال الطائله من الاموال على الحفلات وعلى الموسيقى وعلى الغناء، وكلها امور محرمه. فعايزين نقول التقليد الاعمى الذي يحدث في كثير من بيوت المسلمين ادى ذلك الى شيء من غلاء المهور. فعايزين نقول للناس الا فاتقوا الله عز وجل واقبلوا الرجل الدين الصالح كما قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لم يقل اغناكم ولكن قال اتقاكم. فتقدم شاب صالح تقي صاحب دين وصاحب خلق وصاحب نسب من أسرة عريقة تعرف بشرفها وأدبها وعفتها وحيائها، فاقبل هذا الشاب على بركة الله ولا تقلد بنت عمها جالها كذا ودي جالها كذا. يا رجل قد يكون البنت المتزوجة بالرجل الغني تعيش في حال ذل. كم من بنات والله العظيم يا أخي محمد رسائل تفلق القلب والإنسان يدمع مكان دموعي دما. إن أختي تقول لي أنا أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يحفظ عليها ابنتها. تقول لي أنا تزوجت رجل من أغنى الناس مالا. أقسمت لي بالله أنا ما كنت في بيته إلا خادمة. إلا خادمة، ليس أكثر من هذا. ثم طلقني وأتى بامرأة أخرى، وطلق الأخرى وأتى بامرأة ثالثة. هذا رجل مزواج. ليس في الحلال ولكنه في امر يعني ياتي بالمراه ثم يطلقها وهكذا، ليس هذا فعل الصالحين ابدا. فعايزين نقول للناس تقليد البعض للبعض الاخر في موضوع ان بنت عمي جالها كذا وبنت خالها جالها كذا وكلام الامهات، او لا يا امي ولو كان الشاب شابا غنيا ولكنه لا صاحب دين ولا صاحب قلوب فهذا لن ينفع ابنتك عند الله عز وجل. نعم اخي محمد. جميل، بس برضو عايز اقول لحضرتك ان النقطه اللي حضرتك ذكرتها مهمه جدا، بس برضو يمكن الناس بتعمل كده او بتحب تغالي يمكن السبب اللي حضرتك ذكرته، وفي برضه ممكن نقول سبب تاني برضه حضرتك تعلل عليه. نعم. ان بعض الاباء او بعض الاسر بتعتقد ان هي لما تغالي في المهر او تطلب مهر كبير ان هي بذلك بتؤمن حياه او بتؤمن مستقبل بنتها، وده ضروري. انا عايز اقول للاباء يا اخي محمد الاعتقاد هذا اعتقاد خاطئ. بدايه هذا الاعتقاد ان انا اؤمن حياه بنتي مستقبلا من اجل مال او من اجل المهر هذا اعتقاد خاطئ. ليه؟ أنا عايز أقول ثلاثة كثير من الآباء إن الشاب المتقدم لزواج ابنته لو قال له أنا عاوز من المهر مثلا 50,000 طب ما فيش معاه ووقع في قلبه حب هذه الفتاة أو التعلق بها سيسعى ويكافح من أجل أن يصل إلى هذه الفتاة، أليس كذلك؟ جميل. وما الذي يحدث بعد الزواج؟ يحدث في قلبه شيء بسبب الديون اللي عليه، شيء من الحقد والضغينة والحسد لكل الأسرة بل ولزوجته. صحيح، لأنه شددوا عليه الأمر في الأول. نعم، وفي أول أمر يجي يطرق عليه الكهربائي ولا بتاع السيراميك ولا بتاع ديال، أنا أريد مالي في أول أيام البناء، في أول أيام الحياة الزوجية. ما الذي يحدث له؟ ذلة بالليل ومهانة بالنهار في أمر الدين. طب لما يتعب نفسيا ويحصل نوع من التوتر العصبي، الكلام ده يصب فين؟ خارج البيت ولا في البيت؟ في البيت. على مين؟ على زوجته. والأب يتصل ببنته أو الأم، يا بنتي مالك صوتك مخنوق مش مريحاني، أنت تعبانة مزعلك؟ تقول لا لا يا أم. وبعد فترة من الزمن تبدأ البنت تنفجر وتتكلم، تقول والله يا جماعة هذا من أجلي، بيقول لي الكلام بقى الذي يقال من البنات، يا أمي زوجي بيقول لي أنتوا السبب في المشاكل اللي احنا فيه. ليه يا بنتي؟ السبب ان انتوا غالطوا عليه في المهور والسداد في 20-30 ألف جنيه. الام تقول بكل كلام بسيط خالص خالص، يا بنتي احنا بنأمل لك مستقبلك. انا عايز اقول لكل ام سمعاني ولكل اب سمعني، قال الله عز وجل في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ايه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. البنت لو علمت المراقبة لله عز وجل وتقوى الله تعالى ستعيش في هذه الحياة وهي آمنة مطمئنة. فهذا هو السبب الثاني أخي محمد من الأسباب، الاعتقاد الخاطئ عند كثير من الآباء أن المهر يؤمن مستقبل البنت. جميل. لسه في أسباب عايز تقولها، لأن لازم معايا حاجة عايز أوريها لك برضو، عايز أوريها للأستاذ المشاهدين. بمناسبة أن حضرتك ذكرت لي 20-30 ألف جنيه وحاجات كده، وان الشاب هيحصل له ايه لو ما لو ان لم يعني يصل الى ما يريد. نعم. فعايز اوريك حاجه برضو ان شاء الله اخد رايك فيها، وان شاء الله برضو نشوف التقرير اللي جاي ده يا جماعه وناخد رايكم فيه باذن الله بعد ما نشوفه. طبعا ابشر بالخير يا جماعه. مملكة الحب الغالي، الله يا ابني شرفنا ان احنا الناس الشاب زيك، ادب واخلاق وروح، احنا مش هنطلب حاجات فيك، مش هقول لك شركه زي بنت عمتها 40,000 لا 30,000 شقه جميله بس تكون عميق وفرح احسن مكان. يعني مع الشاب شوية، يعني ما تحاولش ان هي تذبح وتذبحه يعني، ومش لازم نتشرف بقى ونطلب الحاجات الغالية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام امر بيه او اشار اليه: من ترضون دينه. بعدنا عن الدين، طالما بعدنا عن الدين كل حياتنا تلخبطت. الاسلام عندما جاء امر الرجل بان يعطي المرأة مهرا، ولكن في نفس الوقت فانه جعل البركة في عدم التغالي في المهور، لأن التغالي في المهور يخرجنا من حد الاستطاعة إلى حد عدم الاستطاعة والعجز. وهنا طيب رجعنا ومكملين مع حضراتكم. عايز أولا طبعا أشكر أخويا محمود عبد الكافي مخرج زميلنا هنا في القناة، والشاب طبعا اللي باين عليه البؤس والشقاء في التقرير ده محمد الرئيس. طبعا دول طبعا محمود عبد الكافي زميلنا ومحمد طبعا صديقه في كليه اعلام، اهدوا لنا التقرير ده بمناسبه برنامجنا طبعا، او شافوا ان حاجه زي كده مناسبه للحلقه فاهدوا لينا، فبنشكرهم شكرا جزيلا. وعايز اقول لحضراتكم بالمناسبه، هو لانه شفته على الشاشه مكتوب سعيد، اللي هو مش سعيد، يا ترى هيكون السبب مين؟ طبعا والحقيقه لازم كلنا نسال السؤال ده، يا ترى مين السبب في اللي حصل ده؟ عايز اقول كمان ان الشاب كان اسمه سعيد مسعد، يعني فما اعرفش سعيد ازاي ومسعد ازاي. الحقيقه بس عايز اقول لحضراتكم قبل ما اخد تعليق فضل الشيخ عبد الرحمن، يعني كام واحد فينا مكان الراجل اللي كان بيتكلم حالا في التقرير اللي هو ابو الفتاه؟ انا خايف يكون حد من اللي بيشوفنا دلوقتي زي الراجل ده، او بيعمل كده زي الراجل ده، غالى في المهر بالشكل ده علشان يؤمن حياه بنته، فخايف فعلا يكون في حد من اللي بيشوفنا بالشكل ده. اما طبعا اللي مش خايف منه واللي واثق منه ان في شباب كتير بالشكل اللي احنا شفناه. انا عايز اقول مش مين السبب، لا انا عايز اقول طبعا هسال مين السبب دلوقتي، فضل الشيخ عبد الرحمن هيجاوبني، بس عايز اقول يا ترى الشاب ده بعد ما خرج من المكان اللي هو كان فيه علشان يروح يتزوج، ايه اللي حصل له؟ هيعمل ايه؟ ايه الاضرار اللي هتحصل له او هتحصل للفتاه؟ هو ده السؤال الموجه لفضل الشيخ عبد الرحمن. اللهم صل على النبي محمد عليه وسلم لازم كثير. انا كنت نفسي اسال محمود عبد الكافي هو انتحر ولا ايه اللي حصل له؟ هو لسه الله المستعان الله المستعان. اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتم بهداه. وبعد النوعيه التي قد عرضت علينا من بعض الاباء هذه كثيره في المجتمع المسلم. فاحنا قلنا يا اخي محمد في الحلقه الماضيه ان كثير من الناس الذين كانوا في حاله الفقر ثم تدرجوا الى حاله الغنى هو يقول انا لا ازوج ابنتي لرجل فقير ابدا. طب ايه السبب يا عم الحاج؟ يقول لك انا عشت حاله البؤس وحاله الضنك في حياتي. فانا بنت نفسي تتمنى تعيش في حال من السعاده والطمانينه ويعتقد بان الطمانينه انما هي في موضوع الماديات. يعني نعم. هو ممكن ما يكونش الرجل اللي شفناه دلوقتي في التقرير ما بيعملش كده او ما غلاش بالشكل ده علشان يرهق الشاب وزي ما بيقولوا في مجتمعاتنا يطلع عينيه وينفض جيوبه، ما عملش كده ولا علشان يؤمن زي ما بيقولوا حياه بنته؟ والله ممكن الاثنين، ممكن الاثنين. ان بعض الاباء وهذه من الحيل الابليسيه ان بعض الاباء يعني يقول للولد انت بتحب البنت؟ يقول له جدا يا عم الحاج والله انا ده انا بموت فيها، ده انا حتى الشنطه اللي لابساها جايب شنطه زيها، انا نفسي اتجوز البنت وتبقى زوجه ليا وعيش حياه سعيده مطمئنه. اقول له طيب على بركه الله، انا يا ابني ياسر عليك. فيبدا الموضوع، شاب بيحكي لي بقى قال لي بدا معايا الموضوع مثلا ب 10,000 جنيه وبعد اسبوعين ثلاثه يا ابني ده احنا محتاجين كذا، بدا يجيب كمان 2000، طب احنا محتاجين كذا، بدا يجيب ثلاثه. قال لي انا جيت لما تزوجت لقيت الديون اللي عليا تقريبا 14,000 جنيه. قال لي انا بقالي 5-6 سنوات ما زلت بسدد، وعلمت بعد ذلك ان من يعني في حاله صفاء لما تكلمت انا وزوجتي في حاله ليله صفاء بينهما، قالت له والله انا نفسي اقول لك على حاجه ما تزعلش مني. طب قولي. قالت له والله انا ابويا اللي عمله معاك ما عملوش مع زوج اختي الكبرى. اشمعنى؟ ما هقول لك ايه السبب بقى، بس بصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يتوب عليك يا محمد الحسن ويديك علينا. فلما مع زوج اخت الكبرى قال احنا هنمشي معاه بالشرع وتمام، والاخر اهانها في حياتها وفكر ان يتزوج عليها. فالاب قال ايه؟ اي شاب يجي لازم اكتفه. طب لو انا كتفته بالديون هل سيفكر ان يتزوج؟ لا ثواني، يعني غلطه الغلطه الاولى مع الابنه الاولى ايوه جت زي ما بيقولوا على راس اللي بعد كده، وهي على راس الشاب بس ملهمش ذنب، ولا هناك اضرار ستعود على الوالد نفسه الذي يغالي في امر المهور. وعايزين نقول للاباء يا اخي محمد ودي برضه من ضمن الاسباب التي ادت الى غلاء المهور، ان بعض الاباء بيكونوا عنده طمع في مال البنت. يعني البنت مثلا بتاخد مرتب 2000 جنيه فيقول انا يعني المفترض الشاب اللي يتقدم ليا يعطيني مهر كثير عشان هو بعد كده هياخد من بنتي في المرتب 2000 جنيه في الشهر وقد تزيد يوما بعد يوم. فطمع بعض الاباء كذلك في امر المهر ادى الى وجود غلاء المهور. جميل. نعم. اللي عايز اعرف من حضرتك حالا السؤال اللي انا سالته اللي هو نعم. الشاب ده بعد ما خرج يعني ايه اللي هيحصل له؟ ايه الاضرار اللي مترتبه عليه؟ ايه اللي ممكن يحصل له؟ ايه اللي ممكن يحصل للفتاه كمان بعد ما الشكل اللي حصل ده شفناه؟ قبل الاضرار اخ محمد اللي سنتعرض لها في الحديث مع اضرار الفتى والفتاه وطبعا دي فيها تفصيل انا اريد ان اذكر كل اب بالاضرار التي ستعود عليه هو قبل نفسه في المجتمع المسلم. لا جديدة دي. نعم. نعرف ان الضرر ممكن يقع على الشاب انه هيخرج هيبقى في حاله نفسيه مش كويسه، ان الفتاه برضه لو هي عايزه الشاب ده هيكون برضه في اضرار نفسيه برضه مترتبه عليها، لكن الولي يقع عليه اضرار ده اللي معرفوش. سادلك على الخير. اقول اخي محمد هذا الولي لما خالف سنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض لسخط الله ومقته. الله عز وجل قد امرنا بالاقتداء بسنة نبينا محمد. مخالفة الإنسان لهدي الله عز وجل وهدي نبينا وتحكيم عقله وهواه على شرع الله عز وجل هذا مصادمة مع شرع الله تعالى. من فينا كعبد في حال الحياة الدنيا يستطيع أن يعاند الله عز وجل؟ هذا إنسان مغرور في حياته. أما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله عز وجل تعجب من هذا العبد الذي خلق فسواه وأطعمه وسقاه ومن كل ما تمنى وسأل الله عز وجل أعطاه، ومع ذلك عصى وما شكر وأذنب وما استغفر. فأنا أريد أن أقول لكل ولي والله العظيم حين تشدد على الشباب وتخالف هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إياك أن تعرض نفسك لسخط الله تعالى وتحكم عقلك وتحكم هواك وتحكم العادات وتحكم التقاليد من أجل أنك تقول أنا أريد أن أؤمن مستقبل ابنتي. تأمين مستقبل بنتك كما قال الحسن البصري، واحد بيقول له بنتي مما أزوجها؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. فقول للولي هل تقدر على سخط الله تعالى؟ أترك الجواب لك. عايز أقول برضه حضرتك، ممكن البعض يقول هو أنا ممكن أسمع الكلام ده، أنا بقول على سان البعض يعني. فضل أخي بعض الأولياء يعني. نعم. أو بعض الأباء. نعم. هو أنا هأكل بنتي تقوى، هأكلها قرآن، هأكلها فقه، هأكلها سنة؟ اللهم صل على النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم أكد في الحديث لما قال تنكح المرأة لأربع، فتكلم عن الجمال وتكلم عن المال وتكلم عن الحسب، ولما أتى عند الدين قال إيه؟ بيّن في الحديث أن الإنسان الذي لا يأخذ المرأة لدينها تربت يداه، يعني التصقت بالتراب كناية عن الفساد وكناية عن الإعراض عن هدي نبينا محمد. في الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تأخذ المرأة صاحبة الدين قد دعا عليه نبينا محمد بالخسران. فالإنسان الذي يقول بعض الآباء بنتي هطعمها قرآن، هأكلها فقه، هأكلها حديث، اعلم يا عبد الله بأن يعني الإنسان صاحب الدين أو صاحب الخلق أو صاحب العلم هو كفء لكل امرأة. والإنسان الذي يتلى في بيته القرآن وفي بيته سنة نبينا محمد وفي أخلاق وفي آداب وفي سلوكيات وفي التزام بهدي الشرع، اعلم يا عبد الله بأن كل هذا مما يوسع الأرزاق على العباد كما علمنا ربنا عز وجل في كتابه. عايزين نقول أخي محمد رسالة إلى كل الآباء، أيها الآباء احذروا مخالفة هدي الله عز وجل، واحذروا سخط الله تعالى بأن تغالوا في المهور مع الشباب. عايزين نقول أخي محمد إن هناك كذلك من الأمور التي الأضرار التي تعود على الآباء، أن يعني تخيل لو أن بنت متقدم لزواجها شاب صالح، دي من الأضرار اللي بتقع من الأضرار التي ستقع على الولي برضه، على الولي. فجلس الولد مع البنت في حال جلسة، ثم وقع في قلبه أن دي زوجته، ووقع في قلب البنت أن هذا زوجها، وفرحت بدينه وخلقه. بعض الأباء يقول أنا مش قادر أجوزهولك. ليه يا أبي؟ ده العيلة بتاعته عيلة فقيرة، يعني لم يقل عيلة لا صاحبة نسب مثلا ولا صاحبة دين ولا صاحبة خلق، اللي قلنا ماشي، ولكن يقول أنا مش قادر أجوزك يا بنت، إحنا ناس أغنياء ولنا حال، وكذلك لا أزوجك من هذا الرجل الفقير. الولد الذي تعلق قلبه بها، وهذا أمر الملك جل جلاله، وتعلق قلب الفتاة بهذا الولد، ما الذي يحدث؟ لا أخفي عليك، قد تدعو البنت على أبيها فتعرض لسخط الله تعالى أولا ومقته وغضبه، ثانيا من دعاء الناس، من دعاء الناس عليه، لما قد يستجيب ربنا عز وجل الدعاء يحصل الدنيا والآخرة. أختم لك بقصة، في قصة فتاة مع أبيها. فتاة وصل سنها 30 سنة، يتقدم لزواجها شاب جميل زي أخونا محمد المبارك. أنت متجوز؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. شباب كده طيبين مباركين من المنصورة ولا من من من أي مكان، الله يرضى عنا وعنك. آمين. وبعدين الأب يقول لا ده الشاب ده طويل شوية، مش هينفع لبنتي كزوج، ده قصير شوية، ده مكعبر وتخين كده وملزلز، مش هينفع كزوج، ده فقير ومش معاه فلوس، ده مش عارف ايه. المهم تقدم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والأب لا يقبل إلا الرجل صاحب المال. البنت لما تقدم بها السن بيبقى فرص الزواج أقل، وده رسالة للآباء وللأمهات، ورسالة للبنات، ادعوا ربنا عز وجل والله القادر على أن يزوجكم. تقدم شاب صالح صاحب دين، يا أبتي أنا أقبل هذا كزوج. قال لها وأنا لا أقبل. ليه؟ عشان الحال متوسط. البنت مرضت بمرض نفسي، وده من ضمن الأضرار التي تعود على الفتاة وعلى الفتى كذلك. فنقلت إلى بعض المستشفيات النفسية. ثلاث أيام حجزت، الأب بعد ثلاثة أيام ذهب لعيادتها في حال مرضه. هي نايمة على الفراش، الأب دخل، كيف حالك؟ الحمد لله. قالت له يا أبتي أنا سأدعو، بصوت منخفض وأنت تؤمل على دعاء. فرفعت يديها ودعت ربها عز وجل، ثم أمل على الدعاء ثلاث مرات. فقال يا بنتي انا ما سمعتش بتدعي، انت قلت ايه؟ قالت دعوت الله تعالى ان يحرمك من نعمه دخول الجنه كما حرمتني من نعمه الزواج. لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايز اقول لكل اب اوعى تتخيل وتقول لي انا بنتي مربيها ماشي على دماغي، ولا اوعى تتخيل تقول لي بنتي عمرها ما تعمل كده. اقول لك والله العظيم لو حرمت ابنتك من نعمه الزواج والسعاده والطمانينه ستدعو عليك ولو كان في قراره نفسها. اقسم بالله الذي لا اله غيره أن اتصلت بي أختي وأرسلت إلي رسالة بالأمس قريب، بالأمس في الليل في الساعة الثانية ليلا. قالت يا شيخ عبد الرحمن أنا بنت قد بلغت من العمر 36 سنة، سن متأخر في الزواج طبعا. الذي يتقدم إلي رجل صاحب دين وصاحب خلق ومعه أولاد، معه زوجة ثانية أو مطلق. الأم تقول لا أنا بنتي ما تتجوزي واحد معاه زوجه ثانيه ولا معاه اولاد. واخواتها اللي اكبر اللي بسبب موت ابيها هم متحكمين في القضيه يقولون لا نزوجك ابدا من رجل متزوج. فانا اريد ان اقول لكل ام اتق الله عز وجل في ابنتك. لو كان المتقدم زوجا صالحا دينا غنيا يستطيع ان ينفق على بيتين او ثلاثه او اربع اقبلي على بركه الله. فلربما كانت سعاده البنت وهي ان شاء الله تعالى هذا هو الاوجب. اقبلوا على بركة الله يا أمي يا أختي يا أولياء البنات يا إخوة، اقبلوا على بركة الله عز وجل. أمثال هؤلاء الشباب لو كان عنده زوجة وعنده أولاد، وأختك اللي بلغ عمرها 36 سنة أقسم لك بالله هي مجروحة تعيش في شبح العنوسة. فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يهدينا لما يحب ربنا عز وجل ويرضى. آمين يا رب. الحياة صعبة الأمور اللي حضرتك ذكرتها، وانا عارف ان ممكن الموضوع يطول بينا وفي الاضرار اللي هتقع على الفتاه او في الاضرار اللي هتقع على الشاب، عشان كده اسمح لي ان انا اكمل باذن الله مع حضرتك باقي الاضرار دي ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله. لكن دلوقتي باذن الله هنبتدي ناخد اتصالات حضراتكم، وباذن الله طبعا كل طرق التواصل بينا هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه تباعا على مدار الحلقه، فباذن الله هناخد اتصالاتكم حالا باذن الله. طيب السلام عليكم واهلا بحضراتكم. والحقيقه طبعا احنا دلوقتي في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معانا على الهواء. المفترض دلوقتي ان احنا طبعا كل طرق التواصل هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه طبعا. وطبعا باذن الله عايز اقول لكم ان بعد تقريبا ربع ساعه من دلوقتي هنبتدي ناخد رسائل حضراتكم وهنجاوب عليها باذن الله. اللي هنقدر نجاوب عليه في حلقتنا النهارده هنجاوب عليه، واللي مش هنقدر طبعا او اللي خارج موضوع الحلقه اسمحوا لنا ان احنا نرجئه للحلقه القادمه او للحلقه اللي احنا مخصصينها الاجابه على رسائل. عايز اقول لحضراتكم لو هتبعتوا لنا رسائل من دلوقتي هتبعتوا لنا على 9420، ده طبعا لو من اي تليفون محمول داخل مصر، لو من اي دوله في العالم هتبعتوا لنا او الارقام طبعا ظاهره على يسار الشاشه. احنا ان شاء الله في انتظار اتصالاتكم. عايز اقول للشيخ عبد الرحمن لو في يعني حاجه المفروض ان احنا نؤكد عليها قبل ما اخد الاتصالات اللي معايا، لان يعني ولا تقريبا معايا اتصال يا احمد. ناديه اتفضلي يا استاذه ناديه. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المفروض اتكلم الشيخ عبد الرحمن. اتفضلي حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا اختي الله يكرمك. بص حضرتك انا عندي يعني انا مشكلتي كبيره بس انا هقول باختصار يعني. نعم. انا حاليا النهارده بالظبط كملت 40 سنه. وانا منفصله ومعايا بنتين في ثالثه هندسه عندهم 20 سنه. نعم. وفي حد متقدم لي يعني عنده 28 سنه، انا قابلته كنت بعمل عمره في السعوديه وكان هو كنت مع اخويا ووالدتي وقابلناه، كان هو بيودينا وبيجيبنا يعني هو طالع العربيه هناك. بس هو شاب كويس متدين، ف هو اتقدم لي وانا الصراحه ظروفي صعبه جدا جدا في كل الاحوال يعني. انا محتاجه حد يعني يبقى معايا لان انا عايزه اعمل مشروع عشان اعرف اكمل تعليم بناتي وكده، وبصراحه ما فيش حد واقف جنبي خالص. وانا من زمان ما فكرتش ان انا اتجوز عشان اعرف اربيهم واوصل لهم مرحله كويسه. بس طبعا دلوقتي انا خايفه لان هم سنهم يعني هي في بنت مخطوبه والتانيه ان شاء الله قربت، فانا مش عارفه اعمل ايه. بس الشاب ده شكله انا شكلي صغير جدا يعني، اللي يشوفني مش ممكن يقول ان انا مامتهم ولا ان انا اختهم. انت تكلمت مع امك يا اختي؟ مع امي؟ نعم. ماما عارفه. طب كان جواب عليك ايه؟ لا ماما موافقة. طيب أمال الاعتراض فين يا أختي نادية؟ أنا خايفة علشان هو أصغر مني، ده هو عنده 28 وأنا عندي 40. أنت تعرفي إن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت أكبر من نبينا محمد ب15 عاما؟ حضرتك هو قال لي نفس الكلام ده. طيب خلاص يا أختي أنا طب سأجيبك يا أختي نادية. حاضر حاضر. طيب حاضر. شكرا يا أستاذ، إن شاء الله هنجاوبك حالا. معايا أستاذ هو مش عايز طبعا يقول اسمه فنقول عبد الله، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ الرحمن؟ يا مرحبا يا اخي الحبيب، الله يكرمك. بارك الله فيكم في هذا البرنامج الجميل. وبارك فيكم جميعا، الله يكرمك. امين يا رب. والله كنت عايز حضرتك بس يتسع صدرك لهذه القصه الصغيره. اتفضل حبيبي سامعك. حاضر. انا كان ليا صديق ليا، هو صديق لله، تقدم لخطبه الفتاه. تقدم يا فندم؟ لخطبة فتاة. نعم. وكان يريدها حقا في الزواج. وتقدم لخطبتها. ورفض والدها المقابلة من دون أن يعني من قبل ما يشوفه. لسبب صغير إن هو كان سواق توك توك. ألو؟ سامعك يا أخي. حضرتك تفضل حضرتك. نعم. صديقي باع التوك توك. وغير المهنة بتاعته ورجع لمهنته الأساسية اللي هي عامل تقريز. عامل؟ تقريز. وتقدم لخطبتها مرة أخرى ومعاه بعد نخبة من علماء الدين وكباره، وللعلم إن هو يتيم أب وأم. تقدم لخطبتها مرة تانية على أساس إن هو واحد تاني غير الأولاني اللي تقدم له. ومع ذلك رفضوا برضه، قال لي أنت خدعتيني، ازاي ادي لك بنتي وانت خادعني؟ يقصد ايه بقى بالخداع ده؟ انك رحت له على حد تاني، او ان الشخص ده رحت له على حد تاني عفوا، ولا ايه يا استاذ؟ مش عارف حضرتك معايا ولا لا؟ على اساس ان هو واحد تاني غير الاولاني بتاع سواء توك توك. نعم. فهو اكتشف دوت بعد المرور مثلا بتاع اسبوع. رفض الزيجه. وكان الحل ايه؟ ان هو قابل البنت، وانا عارف ان هو ده خطا عمل البنت، قابل البنت وكتب الكتاب بره، تزوجها بره ولم يدخل بها حتى الان دون ولي. اعوذ بالله. انا عارف ان هو ده خطا. اين السؤال يا اخي عبد الله؟ انا عارف ان هو ده خطا. طيب اجنبته البنت. اخي الكريم، يعني لو هستاذنك لان معايا اتصالات كتير سامحني، فلو هنقول سؤال حضرتك فين بالتحديد؟ شرايط الزواج ده او صحته ايه يعني؟ انا كنت عايز بس اعرف مصير الولد والبنت ايه مع الزيجه ديت. زيجه بدون ولد. طيب تقريبا واضح الامر، فان شاء الله ممكن هنجاوبك حالا باذن الله. طيب استاذ ايهاب، السلام عليكم. استاذ ايهاب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ بسلم على اخونا عبد الشيخ عبد الرحمن منصور. مرحبا يا اخي ايهاب، الله يكرمك حبيبي. الحقيقه انا عامل مداخله معاكم علشان مبسوط جدا من موضوع الحلقه، وخاصه مساله المغالاه في المهور اللي ادت الى احجام الشباب عن الزواج. واسمحوا لي ان انا اضرب لكم مثالين من عندنا من الغربيه، من المحله بالتحديد. تفضل. المثل الاولاني قريه لا داعي لذكر اسمها، نظام العرس عندها ايه؟ إذا ذهب مثلا أخونا الشيخ عبد الرحمن منصور عشان يتزوج أحد إحدى الأخوات. ما أنا متجوز يا عم الحاج. كمان مرة يا شيخنا، كمان مرة. الله يسامحك. كمان مرة. طيب عايز أقول لحضرتك بس بعد إذنك، هو أنت حضرتك مقيم في القاهرة؟ أنت قلت لي في الغربية، بتضرب لي مثل في الغربية. لا لا، أنا من المحلة إن شاء رب العالمين. اتفضل حضرتك. لكن بتكلم من القاهرة. طيب تمام. طيب المثل الأولاني من إحدى القرى بيعملوا إيه بقى؟ بمجرد ما تروح عشان تخطب العروس، بمجرد ما يوافقوا عليك تلاقي السيارة نصف نقل وصلت لحد بيتكم هناك عند أم العريس. المصيبة الكبرى إن السيارة النصف نقل دي اللي عباها واللي أشرف على الحاجات اللي موجودة عليها في بيت العروسة أم العروس، واللي بتستلمها هناك أم العريس ومعاها كل النساء بتوع الشارع، عليها بقى من خيرات ربنا خضار، وعليها نواشف، وعليها سمنة، وعليها سكر، وعليها كما قالت احدى الاخوات بيمأمأ وينهق ويقاقي. طب بيمأمأ ماشي، ويقاقي ما يضرش، انما بينهق ده عشان خاطر ايه؟ انا مش فاهم يعني. ادي مثال من الامثله. طب انا عايز اقول لحضرتك، طيب معلش سامحني، هو الكلام ده كله بيروح من عند اهل العروسه لغايه اهل العريس؟ لغايه العريس، وانا مش عارف ليه، انا حتى مش عارف توصيفه الشرعي ايه. حلو يا استاذ ايهاب، انت معترض ليه؟ يعني معترض لان لما الخطوبه بتتفسخ، هو ده قبل الخطوبه؟ لا ده بمجرد ما خطبوا ووافقوا، يعني مش بعد الزواج او بعد كذا. لا لسه ما فيش زواج، لسه ما فيش زواج ولا حاجه خالص. لمجرد بقى ما بيحصل فسخ للخطوبة بيقولوا هاتوا لنا الحاجة بتاعتنا. طب الحاجة بتاعتكم دي كناها والحمد لله، هنعمل لكم فيها ايه؟ اخبطوا دماغكم في الحيط. المثل الثاني وده مثل غريب جدا جدا، احدى الكرة بمجرد ما تخطب برضه تلاقي ام العروسة باعت فدان علشان تجيب للعريس عربية في الصباحية. ايه رأيك اقول لك اسم القرية تروح تتجوز من هناك؟ يا والله يعني كل ده بعض الشباب عايز الموضوع ده اكيد يعني. علشان اسمح لغيري يتكلم، لكن للاسف كل ده ادى الى احجام الشباب عن الزواج، لان طبعا عشان تودي لك في الصباحيه عربيه يبقى شوف انت في مقابل ده دفعت قد ايه من الشبكه والمهر واللازم منه. هو كل ده طبعا زي ما حضرتك بتذكر لنا ان كل ده قبل في فتره الخطوبه او قبل الخطوبه، يعني قبل كتاب الزواج. بالنسبه للاولاني قبل في فتره الخطوبه، بالنسبه للثاني يوم الزواج الصبح يبعتوا له في الصباحيه سياره لا يقل ثمنها عن 50,000 جنيه. طب الامر السنه ده بيتهيألي مفيش مشكله. واذا كانوا قاعدين في الاستوديو واذا كانوا غلابه بيبعتوا له توك توك. والله اعلم. اشكركم على كده، جزاكم الله خير. السلام عليكم. شكرا يا كبير، شكرا، شرفتنا. ام محمد ولا محمد؟ ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن. وعليكم السلام. مرحبا يا ابو، اتفضلي يا حاج. بعد اذنك انا كنت اتفضلي حضرتك، ويا ريت استاذن حضرتك توطي التلفزيون شويه. طيب ثانيه واحده. حاضر يا حاج. على بالها انت على راسنا، احنا معاكي لغايه الصبح. لسه ما طفيتش التلفزيون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك انا بنتي كانت هي موظفه، كانت مخطوبه قبل كده ما حصلش نصيب، مجهزله كل حاجه الحمد لله. فجه اليومين دول واحد متقي الله وعارف ربنا، واحنا الحمد لله متقين ربنا وعارفين كل حاجه يعني، وبنصلي ونصوم ونصلي الليل والحمد لله وشغالين القران والحمد لله. هو اتقرب فورانا الشقه بتاعته، هو موظف محترم وقال انا هقرا الفتحه، قال انا قريت الفتحه دي كانها كاتب كتاب فدي حرام. فاحنا من طبعنا لا مش واضحه دي، هو يا ريت توضحها لنا تاني يا ام محمد لو سمحت. نعم. يعني ايه يعتبر ان الفتحه كانها كاتب كتاب؟ هو بيقول الفتحه كانها كاتب كتاب. كانها من ناحيه ايه يعني؟ عايز يعمل من ايه من ناحيه الدين؟ يعني تقصد يا أمي عاوز يعمل إيه يعني لما يقرأ؟ عاوز يلبس الدبل ويبقى كاتب الكتاب والشبكة والدخلة في يوم واحد. كاتب الكتاب والشبكة والدخلة في يوم واحد. طيب حاضر حاضر. إحنا دلوقتي هم لسه مش مجهز حاجة. نعم. فإحنا ما عملناش أي حاجة، لا كتابة قايمة ولا أي حاجة ولا الحاجات دي، ولا لسه جبنا حاجة. قال أكتب لكم شيك على اللي انتوا عايزينه كله وورانا شقته كله، اكتب لكم كل حاجه وده حقها بيني وبين الله. فما مش عارفه اعمل ايه. هو يا امي خطبها ولا لسه؟ هو جه اتقدم وجاب الدبل. يعني حصل في خطوبه يعني؟ وبعدين وجاب الدبل وجايز الاسبوع الجاي يلبسها لها. طيب هو هيتجوز امتى يا امي؟ هيتجوز امتى؟ هو بيقول بعد 6 شهور. بعد 6 اشهر. يعني او قبل كده. طيب انت حضرتك سالته عليه؟ لا. طب ازاي؟ طيب يا امي انا ساجيبك. انا ما سالتش عليه. حاضر. بس والدته راحت معانا السايغ وجبنا الدبله وكل واخواته، فانا ما اعرفش عنه اي حاجه. حاضر يا امي انا ساجيبك. حاضر. وهو قدامنا انسان محترم جدا وانسان عارف ربنا، ما اعرفش انا اعمل ايه، اسال ولا اعمل ايه؟ حاضر يا امي ساجيبك. حاضر حاضر. طيب شكرا يا حاجه ام محمد، هنجاوب حضرتك باذن الله. استاذ اسامه. استاذ اسامه السلام عليكم. استاذ اسامه من القاهره السلام عليكم. اتفضل يا استاذ اسامه. اسامه شكله مش معانا. طيب هنجاوب، خليني بقى نجاوب على بعض الاتصالات اللي جاتنا او عليها كلها ان شاء الله. الاخت ناديه طبعا الاول اللي كلمتنا اول مكالمه، اللي كان عندها 40 سنه وراحت العمره، قبل شاب عنده 28 سنه. طبعا هي كانت متزوجه ومعاها اولاد. لا. فطبعا بتسال حضرتك تعمل ايه؟ انا عايز اقول اخي محمد، الناس تاخد عندها قاعده كده، المراه ولو بلغت من العمر 100 عام لا تستغني عن الرجل. في تتصل؟ لا ده انا عايز اقول لحضرتك بس ان هي البنت التوضيح يعني. نعم. ان البنتين ولادها تقريبا عدوا مرحله تقريبا بتقول شابتين يعني. نعم نعم. 28 سنه ممكن. لان بتقول انا عندي 40 سنه. آه. انا عايز اقول يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يتاجر لأمنا خديجة في مالها، قد يعني كان عمره 25 سنة لما تزوج أمنا خديجة، وكان لها من العمر 40 سنة. يعني كان يكبرها بكم سنة أخي محمد؟ بخمسة عشر عاما. كان السيدة خديجة تكبر نبينا محمد بخمسة عشر عاما. فلا حرج في أن يتزوج رجل كبير السن، طالما في يعني سيؤدي الحقوق الزوجية التي عليه حتى الحقوق البدنية مع زوجي. جميل. بس أنا عايز أقول لأختي نادية في أمل، أنت كلمت مع الأم؟ قالت نعم وأم موافقة. فأنا مش لاقي في مشكلة. لعل المشكلة التي عندها بتقول إن أنا بنتي عندها 20 سنة، بناتي عندهم 20 سنة، ومع كده أنا عندي 40 سنة. فازاي ان انا اتزوج واحد عنده مثلا 28 سنة وفي يعني قريب من سن البنات؟ انا اقول لاختي يعني اصبري الفترة اليسيرة ديت، لما تزوجي البنات في سن مبكر وبعد ذلك تزوجي هذا الرجل على بركة الله. لا ما احنا طبعا مش عارفين، ممكن البنتين دول يتزوجوا بعد فترة كبيرة. هي بتقولي في واحدة مخطوبة على ما سمعته من كلامي، اذا كان احنا صح يا احمد عبد الوهاب اذا كان وفيق معانا وهو اسلام الله يرضى عنهم، قالت ان انا في واحدة من البنات مخطوبة وما اعرفش الثانية مخطوبة او لا. فانا بقول ما فيش مشكله، وانتظرت يعني قليل من الوقت حتى تزوج البنت الاولى وتتفاهم مع الثانيه او مع البنات بنوع من الكلام في الرقه والادب والاحترام والحوار، وما تاخدش الموضوع بنوع من العنف. تفاهم البنات ان طبيعه اي امراه في الحياه الدنيا لن تستغنى عن الرجل، وتقول لكل بنت حط نفسك مكاني. لو رجل متقدم كمثل هذا صاحب دين وصاحب خلق، وهو من ناحيه السن اصغر مني سنا، تضرب امثله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا، كما فعلت امنا خديجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو واقع كثير من بيوت المسلمين، فلا انا لا ارى يعني لا ارى في حرج شرعي ابدا في ان يعني تتزوج المراه يعني كبيره السن عن الرجل، ولا حرج في مثل هذا، والقصص الواقعيه ويعيشون حياه سعيده مطمئنه، وفي هذا كثير. طيب الاستاذ عبد الله اللي هو الحقيقه ما كانش عايز اذكر اسمه، احنا سميناه كده مجازا عبد الله، كان بيتصل بيا من الغربيه، قال ان هو في حد يعرف يتقدم لفتاه على انه طبعا كان تقريبا سايق توك توك او حاجه، فوافقها فوالدها رفض ان هو يقابله من الاساس. نعم. بعد كده راح لعلمه شخص تاني ورجع لوظيفته الاساسيه، فبرضه تقريبا ما وافقش وقال ان هو بيخضعه او حاجه زي كده. فالمهم ان الشاب لا تزوج الفتاه زي ما سمعنا، وطبعا من غير ولي، فهو بيسال في المساله دي قولا واحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهيداي عدل. والمرأة التي تزوج نفسها من غير ولي قال النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل، قولا واحدا ليس في هذا كلام، والذي وقعوا فيه انما هو زنا كما قال علماؤنا فيها. هذا امر يعني، وده زنا عالمي، يعني كيف تزوج المرأة نفسها من غير ولي ولو كانت المرأة ثيبا؟ وده اللي احنا قلنا عليه او كنا بنقول عليه دلوقتي فضل الشيخ، يمكن ده برضو ضرر من اللي ممكن يحصل بعد كده، ان لما الوالد يتعنت لسبب او غيره ان بيحصل ممكن الفتاه تزوج نفسها. وان كان كذلك هذا يعني لا يعني يسمح للفتاه ان تفعل مثل هذا، ولكن بنقول قد يساعد الاباء، والكلام ده احنا قلناه مما يعود المساعده والاعانه على نشر الفواحش في المجتمع المسلم، كون ان الولي يتعنت، طب هو جالك من البدايه وتقدم اليك وتكلم معك، بتتكلم في ايه؟ رجل عنده وظيفه وعنده وظيفه شريفه ويكسب المال من الحلال وينفق في حلال، ما تسال عليه الاول لو كان صاحب دين وصاحب خلق اقبله على بركه الله. اما كان نبي الله موسى أجيرا عند شعيب العبد الصالح؟ لو تدبرنا في آيات القرآن وفي سنة نبينا محمد لنجونا من الفتن والمهالك التي نعيشها الآن. فعايزين نقول لكل الآباء ألا فاتقوا الله عز وجل، خذوا عبرة من مثل هذه الرسالة أن أنتم توافقوا على الشباب الدين، على الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فرجا ومخرجا. جميل. طيب خليني بقى أخذ اتصال أستاذ إيهاب الحقيقة اللي هو كلمنا من الغربية، أو بيقول تقريبا يعني بيعلق كده أو بيتهكم على أمر بيحصل عندهم في الغربية. فبرضه خلينا نعلق عليه، لان هو قال ان بيحصل الامر ده ان اهل العروسه طبعا بيودوا اشياء زي ما هو ذكر، يعني يمكن تكون مكلفه او غاليه، ومعظمها اشياء يعني مما يوكل ويشرب، يعني حاجات بتستنفذ. فنقول طبعا ده قبل فتره الخطوبه او في فتره الخطوبه. هو بيقول لو الخطوبه ما استمرتش او ما حصلش نصيب، الحاجات دي من حق مين او ياخدوها ازاي؟ برضه نعلق لان ده بيحصل فعلا في بعض القرى زي ما هو ذكر. عايزين نقول ابو عبد الرحمن اخ محمد يعني، وخير الهدي هدي نبينا محمد. هو لما خطب لو عايز يجيب للبنت نوع من الهديه فلا حرج في مثل هذا، ولكن ان يكلف الناس وان تكون سنه عند الناس عاده سيئه وسنه قبيحه، ان كون الولد يخطب البنت ياخدوا له عربيه نص نقل على فلاخ ومعيز ومش عارف وقلو حميه حاجه بتنقلها، امر غريب، وسمنه وزيت وسكر وشاي، فده يتكلف الوالد في مثل هذه الامور اموال طائله ويستدل الناس. عايزين نقول يا اخواني الا فارجعوا الى سنه نبيكم فانه الهدي، الهدي المستقيم والخير، والخير لنا ولامتنا. عايزين نقول للناس الا فاتقوا الله عز وجل، ما الذي تفعلونه هذا؟ من الذي دلنا على هذا؟ إذا كان الأمر من باب الهدية فلا حرج في مثل هذا. وعايزين نقول أنا نصحت نصيحة زمان وكنا بنتكلم في فترة الخطوبة أخي محمد كنت بقول فلتكن الخطوبة على الحدود الضيقة اللي يعرفها مين؟ الأسرة بس كده. ولكن الأمر الذي يحدث إخواني لما يحصل في موضوع الخطوبة وينشر مثل هذا في كل العائلة أو في كل القرية أو في كل المدينة وفلان اتخطب لفلانة وعملوا له حفلة وعملوا دجي وعملوا أغاني وعملوا موسيقى وحفلات ومثل هذا ويكلف الإنسان فوق طاقته بمثل هذا الوضع هذا أمر يعني يأبه شرع ربنا عز وجل وتأبه سنة نبينا أنا فاتقوا الله عباد الله واعقلوا الأمر ويعني افعلوا سنة نبيكم فإنه هو الهدي المستقيم والخير كله لنا إن شاء الله تعالى. امين. انما اللي بيحدث الثاني اللي هو ذكره ده لو بعد الزواج ده ما فيش مشكله ان هم يودوا بقى من الهدايا يعني لا حرج يا اخي ولكن هذا لا يفرض على الناس اخي محمد يعني انا لا افرض على عائله زوجتي ان تقتلي نص عربيه لا الف فيها ما الشيء والشيء. هو الحقيقه برضه ممكن يكون حد من الاسر او حد من اهالي القريه هو اللي ابتدع الشيء ده فبداوا يقلدوه يعني او يدفع عنه يعني بدعه حسنه ليس في البدع ما هو حسن كله قبيح. طيب اتصال الحاجة أم محمد بقى الأخير طبعا بالنسبة لبنتها محمد أمنا طيبة ولكن يبقى في حكمة أكثر من هذا يا أمي الله يبارك في عمرك. يعني كيف تقبلين رجلا تقدم لزواج بنتك فلذة كبدك وأنت لم تسألي عليه زي يعني هي بتقول ان هي شايفه ان هو في ظاهره يعني شاب كويس ومتدين خلق وإن كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق في الحديث على السمت الظاهري ألا وهو الدين ثم على الخلق ألف الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لا يكفي أن أكون صاحب لحية أو عمامة أو قميص أو ألبس من البدل أو عندي سيارة هذا لا يكفيني أبدا. وإن قال أو إن كان الظاهر عندي أن أنا صاحب دين لابد أمي أن توصلي يعني تسألي في الوظيفة اللي شغال فيها العمل وتسألي الجيران وتسألي أئمة المساجد من حول بيته وتسألي الدعاء عليه وتسألي كل الناس عنه قبل أن تأخذي خطوة لكي لا تندمي على ذلك. والفاتحة والخطوبة ليس كالعقد. العقد ده للمرأة يترتب عليه أثار كثيرة جدا ولا حقوق. أما في فترة الخطبة وفي فترة قراءة الفاتحة والفاتحة ليس من السنة أبدا كما علقنا على ذلك آنفا ولكن قلنا الخطبة لو فسخت لا ترتب على هذا أثار بين الخطوب والمخطوب. كل واحد راح لحاله في ثواني معدودة بكلمة واحدة. أما أمر العقد هناك طلاق تسمى المرأة مطلقة قبل الدخول بها والمرأة لا عدة عليها ولها نصف المهر وكلام طويل يعني عند الفقهاء. فعايزين نقول لأمنا لا تتعجلي الأمر أختي الكريمة الله يبارك فيك يا أم محمد اسألي وابعتي حد الوالد إن ما كانش الوالد موجود يبقى العم يبقى الخال يبقى حد تأمنون يسأل الجيران ويسأل الدعاء ويسأل العلماء المساجد اللي بصلي فيها يسأل في العمل يسأل الجيران يسأل عنه بالتفصيل عشان تعرفي كل حاجة عنه ولا تتعجلي في أمر العقد أبدا. الله يبارك في عمرك ويرضى عنك. جميل. طيب ده كان تقريبا اخر اتصال معانا واسمحوا لنا طبعا عايز اقول لحضراتكم ان معانا اتصال كتير بره بس يعني احنا طبعا يمكن محددين وقت فتره الاتصالات بتاعتنا وتقريبا من 15 ل 20 دقيقه غالبا يعني فياريت باذن الله نكثف كل اتصالاتنا في التوقيت ده وسامحونا طبعا لان خلاص المفترض ندخل في الفقره اللي هي بعد كده وهي الاجابه على رسائل حضراتكم. احنا طبعا كنا طلبنا من حضراتكم انكم تشاركوا معانا برسائلكم في الاضرار اللي ممكن تقع على الاسره او المجتمع على الشاب او الفتاه او الولي زي ما قلت الشيخ عبد الرحمن ذكر الحقيقه بعتوا لنا رسائل ان شاء الله هنقراها حالا. عايز برضه اقول لحضراتكم انكم تقدروا تبعتوا لنا رسائل على مدار الاسبوع على ايميل البرنامج وهو mamlakat.alhub@nastv. عايز كمان اقول لحضراتكم طبعا موضوع الجروب البرنامج على الفيسبوك طبعا ان شاء الله بتبعتوا لنا وتتواصلوا معانا باذن الله وهنعرض مشاركاتكم وان شاء الله هتشوفوها على الفيسبوك وكمان ممكن ان شاء الله نعرضها معانا هنا على الهواء باذن الله. عايز اقول لحضراتكم حالا ان شاء الله ناخد مشاركات حضراتكم عن طريق الرسائل. وطبعا خليني ابدا مع حضرتك كده باول مشاركه او اول رساله جات لي وبرده ان شاء الله احنا لسه برده في انتظار رسائل حضراتكم هتبعتوا لنا وقلنا لو هتبعتوا لنا من مصر على 9420 اي تليفون محمول وباقي الدول طبعا ظاهره على يسار الشاشه. الحقيقه فضل الشيخ عبد الرحمن ناخد من حضرتك تعليقات كده على الرسائل اللي جات لي. حد بيقول الى برنامج مملكه الحب من اخطار غلاء المهور ذهاب الشباب والفتيات الى ارتكاب المحرمات مثل الزنا ودي يمكن ورد في الاتصال اللي جاي. حد تاني بيقول من اضرار غلاء المهور انتشار الفواحش وجرائم الزنا لعدم القدره على الزواج. ولكن هذا لا يسوغ للشباب ان يقعوا في فاحش. تمام بس احنا بنقول ده اللي ممكن هيحصل. نعم ويحدث كثير في المجتمع المسلم. طيب والله يا شيخ عبد الرحمن قرات قصه شاب قتل والد حبيبته او والد يعني اللي هو كان عايز يتزوجها علشان رفض زواجهم. انا بقول الاباء خافوا بقى من القصص دي الله يرضى عنكم. الله المستعان الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حد يقول من اضرار غلاء المهور انتشار نسبه العنوسه والفساد في المجتمع. نعم نعم. الاضرار التي تعود على المجتمع من غلاء المهور فساد الشباب وبعدهم عن الزواج طبعا. طيب حد تاني. ولذلك اخي محمد بنرى كثير من شباب الاسلام يسافروا الى الدول الاوروبيه من اجل ان يتزوج اي امراه ويتمتع بها من اجل دول في بلاد الاسلام يرى يعني غلاء المرور الفاحش الذي نراه في المجتمعات المسلمة. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحبه ويرضى. آمين يا رب. الحقيقة برضو عايز أقول لحضراتكم أن معايا بعض رسائل اللي يمكن بعيد شوية عن موضوع الحلقة، فاسمحوا لي لو في وقت في نهاية الحلقة إن شاء الله هنعرضها على فضيلة الشيخ. لو ما فيش وقت اسمحوا لنا أن احنا إن شاء الله هنرجئها للحلقات اللي بعد كده، هنكون مخصصين حلقة الإجابة على رسائل حضراتكم كلها أو الاستفسارات اللي احنا ما قلناش في الحلقات اللي فاتت. فسامحونا لو في حاجة خارجة عن موضوع الحلقة، عشان بنقول كده يعني يا ريت تكون كل استفساراتكم ومشاركاتكم معانا في موضوع الحلقة. إلى برنامج مملكة الحب، غلاء المهور قد يؤدي إلى الزنا وشرب المخدرات طبعا وارد. لا. إلى مملكة الحب ليست السعادة في الزوج الغني إنما السعادة مع زوج تقي أمين. لا كلام طيب، ربنا يبارك في اللي بعت الرسالة. ده لسه في حد فاكر وشكله متابعنا من زمان او شكلها متابعنا من زمان، وريت يا جماعه اللي بعتنا رساله يكتب اسمه في الاخر عشان برضه نعرف ده هو شاب ولا فتاه، تفرق معانا المواضيع دي، او كنيته او لقبه زي ما احمد عبد الوهاب بيقول لي اريد ان اشارك في نادي مملكه الحب، ارجو من الشيخ عبد الرحمن توضيح كيفيه الاشتراك. الله المستعان الله المستعان. نسال الله تعالى ان يكون على ارض الواقع قريبا يا حي يا قريب ان شاء الله باذن الله. لنا بالتيسير يا اخواني ان شاء الله، وهنتكلم باذن الله عن نادي مملكه الحب قريبا ان شاء الله، وبعض التفاصيل اللي وصل اليها فضل الشيخ عبد الرحمن. الحقيقه معايا تقريبا رساله او اثنين بيسالوا طبعا عن اعاده البرنامج. عايز اقول لكم ان احنا لسه ما فيش اعاده، ان شاء الله بنبحث الموضوع ده يعني قريبا ان شاء الله ممكن يكون في اعاده باذن الله. ولكن تقدروا تشوفوا طبعا او تشوفوا حلقاتنا كلها بتنزل طبعا على موقع القناه، تدخلوا على موقع القناه طبعا وبيظهر على الشريط الاعلى دلوقتي طبعا في اسفل الشاشه، الشريط اللي هو فوق طبعا اللي هو الشريط الابيض. وكمان تقدروا تشوفونا على اليوتيوب تكتبوا مملكه الحب، ان شاء الله هتظهر كل حلقاتنا من بدايه ما بدانا. ده بالنسبه للي بيسال عن الحلقات. غلاء المهور قد يؤدي الى اضرار منها عنوسه الفتيات، واشكركم على هذا البرنامج، شكرا جزيلا على متابعتكم. طيب معرفش بقى يعني ممكن ناخد بعض رسائل كده اللي ممكن نجاوب عليها، لان تقريبا لسه معايا بعض دقائق يعني ان شاء الله. حد بيقول مش عارف الرساله دي مش واضحه، مش عارف اقراها. طيب اريد شاب، حد بيقول من اسباب العنوسه ان بعض الشباب بيرفض الزواج من المنتقبات وهذا ما حدث معي. مش عارف يعني ايه يرفض الزواج من المنتقبات على اساس، او يمكن هي تقصد ان موضوع النقاب ممكن ياخر زواجها شويه. لا تعجب اخي محمد ان قلت لك بان اعلى نسبه في الزواج في المجتمع المسلم من المنتقبات. سامعني اخي محمد؟ أقول أعلى نسبة زواج في المجتمع المسلم بالذات المصري الآن من المنتقبات. ليه؟ أنا تقابلت مع شاب والله العظيم كنت أراه في الليل والنهار في الشارع على النصية، مالوش أكتر من كده، إما على المقهى أو على النصية أو قاعد بيشرب مخدرات مع إخوانه. وبعدين بقول له يا تامر أنت لو تزوجت امرأة تتجوزها إزاي؟ قال لي أنا لسه أتجوز واحدة اللي هم لابسين أسود في أسود دول. فبقول له ليه؟ قال لي أنا مشيت مع بنات لا حصر لها، فانا لا اامن يعني بنتك هذه ان تكون زوجه لي. فانا عايزين ما فيش حد عارف عنها حاجه خالص ولا شايفها خالص، وهي تكون زوجتي على بركه الله. فعايزين نقول للاخوه يعني اعلموا يا اخواني ان خير النساء في المجتمع المسلم النساء المنتقبات الصالحات التقيات المباركات. وان كان هناك اخطاء عايزين نقول لكل اخ، كن انت رجلا ملتزما، خذ اخت طيبه صالحه منتقبه او غير منتقبه على بركه الله، واسال الله تعالى ان يبارك لنا ولك. لا. طيب سؤال ثاني برضه خاص بموضوع النقاب، هي بتقول ممكن اخلع النقاب امام خطيبي ولا لا؟ لا ابدا، اقول للاخت يعني وان كان هي مساله خلافيه بين الوجوب وعدم الوجوب، الا اننا الذي ادين الله تعالى به في عصر الفتن ان النقاب واجب في حق كل امراه في الفتن اللي احنا شايفينها الان. ولكن بقول مع كده انت كنت لابس النقاب والخاطب تقدم اليك ونظر اليك وشافك ووقع في قلبه انك زوجه وهو كذلك، يروح بقى عند الحاجه يقعد عندنا لما يجي يعقد عليك، ما عادش بقى ينفع خلع النقاب قدامه ولا مثل هذا الكلام. طب هي ذكرت برضه الحقيقه في باقي الرساله بتقول لا. دي رغبتي ورغبته للتفاهم والتواصل. لا احنا عايزين نقول رغبته ورغبته هذا اتباعه للهوى، عايزين نتبع امر الشرع. نعم. طيب حد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من اخطاء غلاء المهور اذا تم الزواج يحدث بعد عاطفي بين الزوجين. تقريبا حضرتك يمكن عرفت على علاء المهور ايه معنى اذا تم الزواج يعني بعد كده بيكون في بعد عاطفي بين الزوجين او بيأثر على علاقه بين الزوجين وجود المشاكل والخلافات. نعم نعم طيب حد الحقيقه يعني نقطه خطيره جدا الرساله دي. حد بيقول وقعت انا وخطيبي في مقدمات الزنا وتبنا هل ينفع ان نتزوج؟ ارجو رد. ينفع ان تاب الى الله عز وجل. لا لان يعني قد انتقلت او ما وقعوش في الزنا الكامل كما سمعت لان الله عز وجل ما قال في كتابه ولا تقربوا الزنا فنهى عن لينهى عن مقدمات الزنا من النظره والسلام والكلام والموعد واللقاء والمصافحه الى غير ذلك ما هو والتغنغ بالكلام وكلام في التليفونات الى غير ذلك. فان فعل هذه المقدمات اسال الله تعالى ان يعني يتوب عليهما وان تاب الى الله تعالى لا حرج في ان يتزوج. طيب الحقيقه في اخت الاخت خلود تقريبا بعت رساله بتقول قد ارسلت رسائل لبرنامج مملكه الحب الاسبوع الماضي ولم يتم عرضها ارجو عرضها غدا. طبعا هي اكيد بعتها من امبارح لانها تقريبا التنويه كان من امبارح بالليل. فطيب وبخصوص التبرج هي بتقول بس ان هي كانت متبرجه او متبرجه والتزمت وبتقول حظي قليل تقريبا في مساله الزواج او حاجه. طب ندعو لها طبعا ان هي اسال الله تعالى يا اختي خلود يعني ان يبارك فيك وان يثبتك على الحق وان يرزقك يعني واخواتك العفه والستر والحياء الكامل. واسال الله تعالى ان ترزقي بالزوج الصالح عاجلا غير اجل حي قيوم. واصبري واحتسري وعليك بالدعاء فالله عز وجل ييسر لك الامر قريبا ولكل اخواتك من الصالحات ان شاء الله. امين يا رب. الحقيقه بقى انا معايا بعض الرسائل برضه بس بقول لحضراتكم بعيد عن موضوع الحلقه فدي ان شاء الله هنرجئها للحلقات القادمه فما حدش يزعل مننا يعني سامحونا. بس في رساله عايز اختم بيها يمكن تكون مبشره شويه فضيله الشيخ عبد الرحمن. حد من سوريا بعت لنا تقريبا اخت وصال تقريبا يعني تقول اتقوا الله يا اباء نحن الحمد لله في سوريا المهور رخيصه والحمد لله. اللهم بارك. طيب خلاص الشباب المصري نروح سوريا على بركه الله على بركه الله. طيب من ضمن عقبات الزواج الجنسيات مثلا يجوزوا الفلسطينيه والفلسطينيه من السعوديه دي من ضمن عقبات الزواج سنعلق عليها مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن دلوقتي طبعا ما فيش قدامي غير ان انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا باذن الله. جزاك الله يعني, انا طبعا بقول باذن الله لاحمد لانه بيقول لي حاجه لكن طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا فضيله الشيخ عبد الرحمن واشوفك على خير باذن الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. عايز اقول لحضراتكم باذن الله احنا الحلقه القادمه باذن الله مكملين مع حضراتكم لسه في غلاء المهور وان شاء الله تكون الحلقه الاخيره باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم واسيبكم دلوقتي كده مع بعض الوصايا العمليه لموضوع حلقتنا او الحلقات اللي فاتت الخاصه بموضوع غلاء المهور او المهور تحديدا يعني. فيمكن اللي حضرها لنا طبعا اخونا المعد اسلام طاهر شكرا جزيلا اسلام. واشكر طبعا احمد عبد الوهاب شكرا جزيلا. واسيبكم على الملخص وان شاء الله نشوفكم يوم الثلاثاء القادم على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مملكة الحب الغالي امرأة تنكح للمال للحسب وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي لك كل الحب الغالي امرأة تنكح للمال للحسن وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي لك كل الحب الغالي امرأة تنكح للمال للحسن وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال هي مملكة الحب الغالي مملكة الحب الغالي هي مملكة الحب الغالي تنكح للمال للحسن وتنكح لجمال ذات الدين لراحة بال هي مملكة